الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، في تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة جاءت فيه قصص، وهذا القصص في القرآن فيه عبرة، مش قصص بتحتسلية. وكلكم تعرفون القصص وتعرفون كتاب القصص، سواء كان يكتب القصص السينمائية أو قصص المسلسلات. وكثير من الناس يجي يسني يقول لك: والله كانت قصة جميلة جدا وكان موضوع جميل جدا. ليه؟ لأنه طلع منه بفهم. إذن أي إنسان مؤمن لابد أن يقرأ القصص في القرآن الكريم عشان أيضا يطلع منها بفائدة كبيرة جدا. واليوم إن شاء الله نطابع قصة من القصص، وإن كانت قصة تحتاج إلى زمن طويل جدا، ألا وهي قصة يوسف. هذه القصة غصاها الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف حرجة جدا، عندما فقد أي إنسان يعينه في الأرض. مات أبو طالب وما في حماية، والرسول صلى الله عليه وسلم مهدد في مكة بالخروج منها عشان يهاجر للمدينة. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يقص له هذا القصص عشان يبين له: أخوانك الأنبياء من قبلك أيضا وقعوا في مشاكل كبيرة جدا. ولذلك اليوم إن شاء الله نتابع قصة يوسف من بدايته. هذه القصة لها حلقات، حلقات مهمة جدا، وكل قصة لابد أن يكون لها حلقات عندها مشاهد. وإن شاء الله اليوم نتناول 6 مشاهد من الحلقة الأولى من قصة يوسف. نبدأ بقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ده المشهد الأول من الحلقة الأولى في القصة، من الآية 1 إلى الآية 3. الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الواضح البين: ألف لام راء. من هذه الحروف اللي بتسمى حروف بالدارجة حروف ألف باء تاء س، أو الحروف الهجائية، تركب منها هذا القرآن بلغة العرب. إذن هذه اللغة لغة مهمة جدا، ويجب على كل إنسان يدرسها، لأن ربنا يختار هذه اللغة. مع أن ربنا خلق لغات كثيرة جدا، اختلاف الألسنة اختلاف كبير جدا، ولكن اختار لهذا القرآن الكريم هذه اللغة العربية وأنزل هذا القرآن في أمة عربية فصيحة بلسان عربي. عشان كده ربنا يقول تلك آيات الكتاب المبين، كتاب واضح بين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لماذا؟ لعلكم تعقلون. آية دي فيها دعوة للعقل، أي إنسان عنده عقل يستمع، أما أي إنسان ما عنده عقل ما بيستفيد من القرآن. كثير من الناس يقرأ القرآن لكن مع الأسف يقرأه بدون عقل وبدون تدبر وبدون فهم. عشان كده كثير من الناس حفظوا القرآن ده كله وما استفادوا منه. ليه ما استفادوا منه؟ لأنه قرأه بدون عقل. وأي شيء لما تقرأه بدون عقل قد يجوز لسانك يتحدث وإنت تقرأ وتسمح في الناس والناس يسمعوا منك، لكن بدون إدراك وبدون فهم. لماذا؟ لأن العقل ما موزون مع الكلام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا هنا ويدعو كل إنسان عاقل عشان يستمع إلى هذه القصة. ربنا قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المحنة وهو في مكة، والصورة دي مكية. وأغرب قصة جاءت في القرآن الكريم وجاءت كاملة هي قصة يوسف من بدايته إلى نهايته في صورة واحدة، مع أنه قصص الأنبياء يجي كثيرا ما يجي في أماكن جزئية هنا وجزء هنا، ما عاد هذه القصة لأهميتها. عشان كده ربنا يقول للرسول نحن نغص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحسن القصص، أحسن قصة. وكيف ما تكون أحسن قصة أو أحسن قصص؟ إذا كان قصص يغصه الله سبحانه وتعالى لهذا البشر، إذن دي قصة ما ممكن واحد يقدر يعمل لها ميزان أو يعمل لها مقاس بأي قصص آخر. عشان كده ليه؟ لأن ما في شك إن هي من أحسن القصص. عشان كده ربنا يقول لو نحن نغص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. مش قصة باكتباء في الأرض، قصة بوحي جاي من عند الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة. إذن هذا القصص يحتاج لأي إنسان يكون عنده علم به، ويجب على كل إنسان مؤمن يسألوه من أي قصة في القرآن يحكيها، يقول قصة موسى كذا وقصة عيسى كذا وقصة إبراهيم كذا وقصة يوسف كذا. ليه أحفظ هذا القصص؟ مع الأسف الشديد إنه الناس يحفظوا قصص المسلسلات ويعيشوا معاها الحلقات الطويلة ويحفظ لك حفظ صم، لكن مع الأسف إنه ما في إنسان يحفظ قصص القرآن. وربنا يقول أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. رسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول القرآن ده رجل أمي، لا يعرف يقرأ لا يعرف يكتب ولا يعرف يقرأ القصص ولا يعرف القراءة والكتابة. لو جابوا له كتاب مكتوب ما يعرف يقرأه. وأول ما نزل له القرآن ده ربنا قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول ما تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة اتعلم القرآن، وكان يتلو هذا القصص للناس. وربنا قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. وربنا يقول لهم كنت من قبله لمن الغافلين. ده هو المشهد الأول من صورة يوسف أو من قصة يوسف من الآية 1 إلى الآية 2 والآية 3. المشهد الثاني في الحلقة يرفع الستار فنرى يوسف وهو يقص لأبيه الرؤيا التي رآها. قال تبارك وتعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وهذا هو المشهد الثاني من هذه الحلقة الأولى، ألا وهو من الآية 4 والآية 5 والآية 6. الله سبحانه وتعالى يبين لنا إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بالرؤية رآها ورآها صبي، وما قال له على إن أنا رأيت الشمس والقمر والنجوم في طرفي أو لقيتهم جنبي أو كده. بأسلوب غريب رأيتهم لي ساجدين. وده بدل دلالة على أنه كانت رؤية يدرك إدراك صحيح ويفهم فهم صحيح. والسجود معناه هو الانحناء أو الركوع أو السجود على الأرض. بيقول له رأيت الشمس والقمر 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهكذا قصة يوسف تبدأ بالرؤية وأيضا تنتهي بالرؤية, تبدأ بالرؤية وتنتهي بتأويل الرؤية, كما قال تبارك وتعالى قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. تبدأ بالرؤية دي وتنتهي بالرؤية, وهذه الرؤية بداية لقصة يوسف ونهاية أيضا لقصة يوسف عندما نجي في مكان النهاية. وهذه الرؤية بدت من عمره أظن الصغير إلى أن تمت 40 سنة تم تفسير الرؤية من هناك. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وتفسير الرؤية في النهاية حيجي الإحدى عشر كوكب اللي هم أخوان العشرة, وبعدين كالشمس والقمر اللي هم أم وأبوه ويجمعهم الله سبحانه وتعالى. وهذا هو تفسير للرؤية رأيتهم لي ساجدين. لكن أبوه رجل طبعا معروف, أول يوسف لازم تعرفوه هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. يوسف نبي ورسول, وأبوه نبي ورسول, جد نبي ورسول, جد الكبير خليل الرحمن إبراهيم. هكذا نسب يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. ولذلك بيت بتاع نبوة. الأب شعر بأن هذه الرؤية فيها خطورة أو فيها شأن كبير جدا بالنسبة ليوسف. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الرؤية دي اوعى تكلم بها أخوانك, أخوانك بيكيدوا لك بها كيد شديد جدا, خليها في سرك الرؤية دي. لأنه ناس يعقوب وإسحاق وإبراهيم ما في شك إنه ربنا من عليهم بعلم وفهم كبير جدا, وهو بيت نبوة عرف إنه هذه الرؤية عندها شان كبير, عشان كده قال لي ما تكلم بها أخوانك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هكذا يدعو الله سبحانه وتعالى إنه يجتبيه ويحفظه ويتم له هذه النعمة, لأنه يشعر بأن هذه الرؤية ما في شك إنها حتكون رؤية لنبوة ورسالة, وبعد كده إن شاء الله يكون عنده شان كبير. عشان كده يدعو له الله قال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وده هو المشهد الثاني. أما المشهد الثالث يرفع الستار عن إخوة يوسف وهم إيه يدبرون له المكيدة. يقول الله تبارك وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اغتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألغوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وده مشهد عجيب جدا. ربنا سبحانه وتعالى بين يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لمن أراد أن يتساءل عن القصص في القرآن ولمن أراد أن يتساءل عن فهم القرآن فليسمع. ربنا سبحانه وتعالى يقول هذه آيات واضحة لكل إنسان يريد أن يسأل. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ديل أخوانه, لأنه أخوانه من أبوه مش أخوانه من أمه وأبوه, أخوانه من أبوه. وبعدين هم عصبة, هم 10 رجال أغوياء قايمين بجميع الأعمال. لكن أبوهم يعقوب يحب يوسف وأخوه, أمهم مرة تانية وهم صغار. وطبيعة الأشياء واضحة إنه أي إنسان أي رجل بحب دائما أبناء الصغار, ولذلك كان بحبهم. هذا الحب خلق مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لأخوانه. وقبل كده تحدثت لكم عن الحب في القرآن الكريم وقلت لكم على إن الحب أحيانا يكون شرك, وذكرت لكم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله بسبب الحب أشركوا بالله والمؤمنين يحبوا الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب جاء في القرآن, وخصوصا هنا يوسف وقع في هذا الحب, قال له جرائم غريبة جدا. حب أبوه له عرضوا للقتل. وأيضا هناك في آخر القصة نجد حب امرأة العزيز، قالت إيه نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه غش غفا حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وهكذا هذا الحب يعرض يوسف لجريمة خطيرة جدا، يعرض يوسف للقتل. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف. ليه جريمته إيه؟ جريمته لأنه أبوه يحبه بس، دي الجريمة العزينة اقتلوا بها يوسف. أو اطرحوه أرضا مو في أي مكان بعيد. السبب بعد كده اللي يحصل شنو؟ يخلو لكم وجه أبيكم، يتكشف ليكم خلاص حب يوسف ده، يحوله طالما ينتهي يوسف نقتله أو نرميه مكان بعيد، بعد كده المجال يكون فاتح لنا نحن، الحب ده يتحول من إيه؟ من أبوه يجينا نحن. لكن بالعكس قد يجوز إنكم تقتلوه والكراهية تتحول، بدل حب تجي كراهية. ليه؟ لأنكم عايزين تتصرفوا تصرف سيء، لكن ده تفكيرهم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وبارك الله فيكم نفهم وتكونوا من بعده قوما صالحين، معناه إنهم يعرفوا هم جريمة القتل من أبشع الجرائم، أو يطرحوا ولد زي ده يرموه في أي مكان، لكن قالوا العملية دي بسيطة، نحن نقتله أو نرميه بعيد وبعدين نتوب إلى الله ونبقى ناس صالحين تاني، والجريمة دي بالنسبة لنا تكون جريمة انتهت وخلاص ربنا يعافينا. ما العملية عملية بسيطة، نرتكب الجريمة وبعدين نتوب ونكون ناس صالحين. لكن التوبة في مكان زي دي مرفوضة عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هذه توبة مع صبغ الإصرار. أنت مش الإنسان يتوب 200، عندما أنت ترتكب الجريمة بالخطأ ثم تتوب منها ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. أما كونك أنت تدبر مكيدة وتدبر خطة عشان تقتل واحد وتقول بأقتله وبعد ما أقتل بعدين أتوب، هذه جريمة أبدا ربنا ما يسامح لي، لأنه دي فيها إصرار، دي فيها إصرار. أما الجريمة إذا كان الإنسان ارتكب جريمة خطأ، ارتكب أي جريمة من الجرائم وتاب منها ربنا يتوب عليه، لكن كونك أنت تصير قبل ما ترتكب الجريمة تقول أنا ارتكب الجريمة دي وبعدين أتوب ربنا يغفر لي، ده أقتل ربنا ما يغفر لك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول، قالوا هنا ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تتوبوا وترجعوا الى الله وتبقوا قوما صالحين. لكن في هؤلاء العشر اخوان في واحد عنده ضمير شويه، وبعدين حاول بقدر المستطاع انه كيف الطريقه اللي يخلص بها اخوه دي من القتل، لانه يشعر بانها جريمه خطيره. قال لا، قال غائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين. إذا كان أنت أصلكم مصرين على العمل ده، بدل ما نقتله نشيله نرميه في غيابة الجب. غيابة الجب معناه زي ما تقول حفير بتجمع فيهم ياها الأبطار والناس، السيارة اللي بيجوا مسافرين دائما بيشربوا من إيه؟ من الحفائر دي. قالوا نرميه هناك في الحفير ده، وبعد كده إيه؟ على صاين يجوا ناس من السيارة اللي هم الغوافل اللي بتجي ماشية يلقوه هناك يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إذا كان أصلكم مصرين على العمل ده، بدل ما نقتله أخير نشيله نرميه هناك. قال غائل منهم لا تقتلوا يوسف وألغوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين. وده المشهد الثالث اللي هو من الآية 7 و8 و9 و10. أما الآن نرفع الستار أيضا في المشهد الرابع، انتهوا من العملية بتاعتهم دي وشالوه رموه في غيابة الجب، ونترك يوسف هناك في غيابة الجب، ونتحول إلى وين؟ نجي لهم هم ماشيين لأبوهم. ده مشهد عجيب جدا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. جو طوالي لأبوهم بعد المؤامرة اللي آمروها دي، جو راجعين، يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، نحن مؤتمنين عليه وده أخونا الصغير، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نحن المحل اللي بنمشي سواء كان بمشي لمحل المرعى أو بيقوموا بالأعمال اللي هم بيقوموا بها، نحن مستعدين نخدته معانا يرتع ويلعب. وكلمة يرتع ويلعب ما في شك بالنسبة لأي طفل بيكون فيها سرور وفيها فرح. ليه؟ لأنه إنسان يرتع معناها قاعد في مأمن ومراحة، ويلعب معناها بيلقى الفرصة اللي يرتع بيها ويلعب بيها ويتمتع متعة حسنة. عشان كده قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا، يمشي معانا. ليه؟ يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. لكن أبوهم بيقول شنو؟ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. معناه إنه لما يفوت مني بحزن. وده ما في شك إنه بيخليهم هم بيزيدوا إصرار على إنهم يأخذوه، لأنه كلمة إنك أنت لما يوسف يفوت منك تحزن ده بيزيد الغيظ بتاعهم، لأنهم غرضهم قبيلك على إنهم بيشعروا بإنه أبوهم ديا بيحب يوسف وأخوه أشد منهم. ثم بعد كده لما يطلبوا منه يقول له أدينا يوسف خليه يمشي معانا يرتع ويلعب ونحن بنحفظه، يقول له أنا والله أحزن جدا لما يمشي معاكم، ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أنا بخاف إنه تغفلوا منه يجي الذئب يأكله وأنتم عنه غافلون. لكن ردهم شنو؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. إذا كان نحن 10 رجال زي ذي الأغوياء وولد أخونا صغير زي ذي يكون معانا نغفل منه لحد ما يأكل الذئب، معناه نحن ناس ما فينا خير ونحن ناس خاسرين ونحن ما نافعين. كله ده كله إيه التحايل بتاعهم عشان عرفوا أبوهم إنه مصير. بعد كده قالوا إيه لئن أكله الذئب نحن عصبة إن إذا لخاسرون. وده هو طبعا المشهد الرابع، الآية 11 والآية 12 والآية 13 والآية 14. أما المشهد الخامس نرفع الستار أيضا عن إخوة يوسف وهم إيه ينفذوا المخطط، مخطط عجيب جدا، مع إنهم أولاد أنبياء أبوهم نبي ورسول، لكن بالرغم من ده شوف الكيد بتاع حب بس يخليهم يصلوا لشنو. ربنا قال فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، ربنا قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وحي، جاء وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا وحي بالنسبة ليوسف كان وحي إلهامي، إنهم هم خططوا خلاص خطتهم كلها وجاء خلاص عشان ينفذوا إيه عشان ينفذوا الجريمة بتاعتهم. لكن ربنا قال فلما ذهبوا به وأجمعوا يعني أصروا خلاص واتفقوا على العملية دي أن يجعلوه في غيابة الجب، ربنا قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ربنا أوحى ليوسف وحي إلهامي، هؤلاء الإخوة اللي عايزين يكيدوا ليك ويرموك هنا الموضوع ده ما تهتم له كثير، حيجي اليوم اللي انت حتنبئهم بهذه الاشياء العملاء في كلهم. واليوم ايضا حيجي اذا كان استمرنا في هذه القصه عشان تعرفوا اليوم ده جنتين اللي يوسف نبه فيه اخوانه بالجرائم اللي ارتكبوها معاه، لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. هم في الوقت ذاك ما يعرفوك انت بقيت اخوهم. اسال الله ان يهديني واياكم صراطه المستقيم. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا نواصل حديثنا في هذا المشهد ألا وهو المشهد الخامس. ربنا قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الإنسان دائما لما عايز يدبر مكيدة الحماقة ما بتخليه أو الإصرار في نفسه والشعور في نفسه ما تخليه يفكر تفكير سليم عشان يطلع بطريقة صحيحة. أي إنسان يحب يكيد ويحب يلفق التلفيق ما بيصحيح، مع إن هم ما كان عارفين لهم أي طريقة يقولوها. وأبوهم أمس بيقول لهم أنا ما داير يمشي معاكم، أنا خايف. خايف من شنو يا أبو أنت؟ أنا خايف من الذئب يأكله. يجوا حتى يخططوا التخطيط ده كله. ربنا سبحانه وتعالى قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون بك، رجال كبار 10 رجال كبار جل أبوهم يبكوا يا أبانا أهم لكم حاصل شنو؟ إنا ذهبنا نستبق مشينا نصابر وتركنا يوسف عند متاعنا، خليناه هناك حارس العفش بتاعنا هدومنا وحياتنا خديناها جنبه فأكله الذئب. جينا رجعين لجينا الذئب أكل، عملية ما مقبولة ذاته بالمستوى ده. ويعقوب رجل حكيم واعي وربنا سبحانه وتعالى رجل مؤمن بالدين والحكمة، جاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. لكن قالوا إيه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نحن عارفين أنك أنت ما بتصدقنا، وحتى ولو نحن كنا إيه صادقين. وزي عندنا مثل سوزان يقول لك في قلب حرقص براه يرقص، هم ذاتهم شعرين بأنه التصرف اللي تصرفوه تصرف ما بليغ. عشان كده لما جاء قال لي والله نحن مهما نكون صادقين انت ما حتصدقنا، مهما نكون صادقين ما حتصدقنا. ويصدقكم كيف؟ العمليه دي لو جيتوا بحيله ثانيه قد شويه تكون مقبوله، لكن امس يقول لكم اني اخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. تجي الليله تقول له تركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والمصيبة الكبيرة وجاءوا على قميصه بدم كذب. شافوا لهم حيوان قتلوه لطخوا القميص بتاعه بالدم وجابوا له قميص ملطخ بالدم. أصل الذئب ده لما يجي معناه بيقول الواحد ملص هدومك حتى أنا دارك لك. ليه ما يجي مشرط القميص؟ يجي مشرط لأنه أصل إذا الذئب ده يأكل أول شيء يشرط الهدوم مش يلطخها بالدم, يشرطه ينتهي منها مرة واحدة وبعدين يأكله. لكن كونكم تجيبوا له قميص سالم ملطخ بالدم بس تقول له الذئب ده أكله أكله في قميصه معناه أكله في القميص حقه ذاته. ده كلام أصلا ما مقبول, عشان كده ربنا قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. أول ما حكوا القصة دي ليعقوب قال شنو؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سولت لكم عملية بتاعتكم دي ما عملية صحيحة, هذه عملية سولت لكم بها نفوسكم داخليا. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. عملية معروفة واضحة, هذا كل من وساوس النفس وده كل من عمل الشيطان. وبعد كده يعقوب يقول لهم أنا حأستعين بالله وأصبر لله سبحانه وتعالى. ده جاءت في إيه المشهد الخامس الآية 15 والآية 16 الآية 17 و18. والمشهد السادس ألا وهو الأخير, نرجع تاني نمشي وين؟ نرفع ستار نمشي هناك ليوسف. ربنا سبحانه وتعالى يقول وجاء السيارة, سيارة معناها ناس مسافرين. فأرسلوا واردهم فأذلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. جاء السيارة من الغوافل ماشة, رسلوا زول البردريوم الموية قال لهم شوف الحفير ده يمكن تلقى لنا فوق موية. جاء نزل الدلو بتاعه, نزل الدلو يوسف شعر بالدلو في البير مسك في الدلو اتناوله طلع في الدلو بفوقه. ده أول ما شافه كان مفروض ينخلع ذاته ويرمي الدلو ويجري وكده لأنه المشهد مشهد عجيب جدا. لكن العليم الخبير عندما يريد الله سبحانه وتعالى شيء لا يخليه يفزع ولا أي حاجة. أول ما شافه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه قال دي ذات بضاعة جيدة جدا لأنهم هم ناس أصلا قايمين لتجارة. الله قال اداني بضاعة بضاعة ممتازة جدا أحاول بأي طريقة أقبضها. يا بشرى هذا غلام, ربنا قال وأسروه إيه بضاعة زي بضاعتهم الماشين يبيعوها. وهناك كان في هذا الزمن طبعا معروف إنهم يبيعوا الرغيف. بعد كده حصل شنو؟ أسروه بضاعة شالوا معاه بضاعة لكن ربنا قال وكانوا فيه من الزاهدين لأن البضاعة دي خافوا منها. يا جماعة البضاعة دي يمكن سارقنا ناس جدا السواء هنا, البضاعة دي نمشي نبيعها يلاقينا سيدة يقبضنا, البضاعة دي خلتهم في شكوك وكانوا فيه من الزاهدين. كان عندهم أي عايزين أي طريقة يتخارجوا بها منه. عشان كده ربنا قال وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة لكن ربنا قال والله عليم بما يعملون. الله قال أنا قصة دي متابعة كلها, عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. باعوا بثمن بسيط جدا ليه؟ لأنهم دارين يخلصوا مشاكل. احسن طريقه نبيعه باي ثمن ويتفك منه. ربنا قال وشروه بثمن بخس معناه اي اول زبون لاقاهم عرض لهم فيه ثمن ما قال لي افتح الله يسر لك, قبضوا بس مبلغهم وقال لي هذول بس جيب خارجنا منها المشكله دي. ولذلك ربنا قال وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. هذه القصه نصل بها لهذه النهايه الى ان نواصل مره اخرى عشان الناس يعرفوا انه ده اول نبي ورسول. شوف يتعرض في المشكله دي من بدايه القصه من بدايه الرؤيه مع اخوانه لكم مشهد. المشهد الاول انه عرض للغتل وربنا سبحانه وتعالى خارج من الغتل دي وبعدين جه في غيابه الجب دي وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى نشر من غيابه الجب وبعدين بقى ايه بقى عبد مملوك يباع زي ما يباع العبيد وبعد ما يباع يشترى. بعد كده بقيه القصه ان شاء الله نتناولها في وقت اخر, اكتفي عند هذا الحد. وأسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم وأن يرني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه تعالى سميع مجيب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مغامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا جاهلا إلا علمته ولا مبتلا إلا عفيته ولا مريضا إلا شفيته